طلع النبي. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جليها. والليل إذا يغشاها. السماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.